ما الذي سوف يفعله في هذه الظروف التي ابتدأ فيها الملاهي في مطلع القرن الحادي والعشرين، هذا قرأ الله عز وجل قال في كتابه العزيز: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى لم يكن وكلمة الله هي العليا، ولم يكن وجعل كلمة الله هي العليا، لا قال وكلمة الله، وكلمة الله هي العليا. صحيح هناك قراءة متواترة وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، وكلمة الله وكلمة الله أي جعلها عالية لأنها عالية ذاتية، فلا يمكن لأحد أن يخطئ من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أنزل شريعة تكفرت حرية، فمهما حاول الخلق أن تمالك على نفسها فلن يستطيعوا أبدا، ولكن يبقى موقف المسلمين من هذه الشريعة المطهرة. الذي حدث الآن هو ما أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ينبغي على المسلم إن كان على صلة بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن هؤلاء أعداؤه، لأن الله عز وجل سماهم أعداء له، وجبنا ولهفنا وراء وسائل الإعلام الداعية إلى التقارب بيننا وبين العالم وطمس عقيدة الولاء والبراء، لهفنا هو الذي أضاعنا وأضاع قضيتنا والعياذ بالله، لأنك إذا نظرت في كتاب الله عز وجل فستجد قوله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم. لما ربنا يدعي عدو ما تقولش لا مش عدو، إن قال الله عز وجل هذا عدو والله لا زال أهل الأرض ليس عدوا فمن نتبع؟ نتبع ربنا عز وجل لا إله إلا هو. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فحين ضاعت منا عقيدة الولاء والبراء وركننا إلى هؤلاء طلبا في الدنيا سلطهم الله عز وجل علينا. ألا تتذكرون أننا تحدثنا في مرة عن حسن الخلق وأن الشريعة الإسلامية جاءت في حسن الخلق الذي هو الأسد، وأن حسن الخلق حسن خلق مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته ومع الخلق، وأن حسن الخلق مع الله عز وجل إنما يكون بثلاثة أمور: أولها صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله عز وجل، قال المقدم: فإن القلب إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به وخذله من جهة ما تعلق به وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل. والمسلمون لا يتبعون اليهود والنصارى إلا بالأراضي الدنيا وآثروها على الآخرة، هذا مفتاح كل بلية، ومفتاح البلية التي نحن فيها الآن. ورابع حوله وآثرونه في سورة النحل: ذلك هو الحدث عن الكافرين، ذلك لأنهم استحقوا الحياة الدنيا على الآخرة، الذي يوقع الكفر في الضلال وفي الفسق وفي الوجوه وفي الدروع وفي كل بلية إثارة الدنيا عن الآخرة. ولو أن الإنسان إثارة عن الدنيا ما حدث له شيء من هذا أبدا، ولكن كما قال ربنا عز وجل: بل تحسبون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فحين أردنا الدنيا وآثرناها على الآخرة ضاعت منا عقيدة الولاء والبراء، لأن الدنيا في أيدي الكافرين كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي يقوله مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن. واحدة لجعلنا الناس تهب الرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ينظرون إلى آخر قول سبحانه وتعالى لولا أن يأتوا بالإيمان لفعل ذلك ربنا عز وجل فحين نصرنا الدنيا وقدمناها على الآخرة اتخذنا هذه المعارج قدوة لنا الدنيا في أيديهم وما داموا قدوة لنا فكيف نكلمهم وهم الأحبة وبهم القدوة والأسوة هذا هو معنى الضبط حتى تركهم الله عز وجل بعدنا روى الإمام أحمد بن داود عن شوبان رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ينشئ أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأدلة على قصعتك كما تتداعى الأدلة على قصعتك صورة قصعة ضيقة وعدد كبير من الدلال الجافعة إن قررت إليه قصعة من الطعام ما الذي سيحدث؟ يتزاحمون ويتسارعون ويتسارعون أيضا على ذلك حظهم أو تتسارع رأي الأكل على ذلك حظهم من هذا ولذلك قال الصحابة رضي الله عنه أنا لقلك نحن يا المؤمن يا رسول الله قال ما أنتم يومئذ كثير ولا ينزعن الله الملائكة من قلوب أحدكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قال وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وغايات الموت أو حب الدنيا ومغزى الموت على طول تنقلب الامور وتنقلب الموازين واذا اثرنا الدنيا على الاخره فهذا ترجيع للدين فاما الحديث الذي اخرجه ابو داود باسناد الصحاحه وطوائف اهل العلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم العينه وبيع العينه بيع الانسان في اعلى البدع بيع الانسان في اعلى البدع الأمة سبحانه سبيلة إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أبناء الضرر ورضيتم بالصبر وتركتم الجهاد يعني إذا أخذتم إلى الدنيا وتركتم الجهاد سخط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى بعد كم يكتب ربيع دينات لماذا قال دينات لماذا لا تستطيع ان تكون حتى ترجع الى الجهاد ليس ان ترك الجهاد لن يكون الا بعد ترك امور القطع والجهاد طاعه عاليه جدا لا يتوفر اليها الا اهل التوفيق ولهم اوصاف ذكرها ربنا عز وجل في كتابه فالله عز وجل لا يعاهد منافقا ولا كافرا وانما يعاهد اهل الايمان ويعاقب اهل الايمان كما قال عز وجل القائل ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان تاتوا الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون يعني منهم من يقتل ولا يقتل ومنهم من يقتل ومنهم من يقتل ويقتل يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه الحق في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم طيب ايه صفات هؤلاء التابعون الذين يكونون نازلون بفضل النصيحه نصوحا ويتنهون عن فعل الفوائد التابعون العابدون والعباده تكون من اقوال الافعال واعظم الاقوال او من اعظم الاقوال حمد الله عز وجل الذي قال العابدون التابعون العابدون العابدون السابحون والسابحون هنا التابعون العابدون العابدون السابحون قال عائشة بن مسعود وغيرهما السابحون هنا الصائمون الصائمون وقد روي من غير الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم الموجه. ومنهم من قال السابق السياسيات امتي الجهاد في سبيل الله كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال المراد بالسلاح هنا طلبة العلم كعزيمة. قال السابقون طلبة العلم. طلبة العلم. أبواب يقول السابقون الآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. لجميع حدود الله عز وجل. لا يمكن أن يكون الإنسان هكذا إلا وتجده من أهل الجهاد حين يتفضل أمر الجهاد في سبيل الله. هؤلاء هم الذين قال الله عز وجل عنهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي هم الذين استثناهم من جنس الإنسان الذي بين عز وجل أنه في خصر. إن الإنسان في خصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتصور أن الإنسان يطلب هذا الجهاد رغم ما فيه من نتائج عظيمة على المجاهد، وهذه النتائج نتائج أخروية تبلغه أو تبلغه الدرجة العالية، ومع ذلك يطلب الجهاد، فهذا دليل على أنه ما ترك الجهاد إلا بإمثاله للحياة الدنيا على كثرة. يعني مثلا إذا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يجد الشهيد من مس القرن إلا كما يجد أحدكم من مس القرصان. ده حديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. ما يجد الشهيد من مس القرن إلا كما يجد أحدكم من مس القرصان. إلى هذا من جهة الإيمان. طيب من جهة القرن وانتهاء الحياة نحن متفقون على أن الله عز وجل جعل لكل أجل كتابا، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، ما هو إلا أعلى أسباب الحصر في لغة العرب، النفس الذي يعقبه الإثبات، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، يعني إذا موعد موتك مقدر، مكان موتك مقدر، كيفية موتك أيضا مقدرة. لماذا الخوف؟ وما الذي يترتب على الجهاد من فوائد؟ فوائد كثيرة جدا. فوائد كثيرة جدا يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. حسنا من ذلك أن الإنسان إن خرج مجاهدا في سبيل الله فكل أحواله مباح من ساعة أن يخرج إلى أن يرجع، طاعة بالله عز وجل يثاب عليه. كل أحواله مباح، إن جاع أو أكل أو أصيب بضرر أو شرب أو استنى فرسه في الطول، يعني مرض الفرس بتاعته في الوطن الفرس عمال إيه تلعب وتتنطط كتير كده، يكتب له بكل ذلك أجر. قال الله عز وجل ذلك لأنهم لا يصيبهم غمر ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يقرون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو ميلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون، احسن ما كانوا يعملون. وهو البخاري مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه يا رسول الله ما يعجل الجهاد في سبيل الله، يعني جهاد سبيل الله بسببه بيعجل فيه؟ فقال لا يستطيعون. فسأله مرتين او ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعون. ثم قال صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم بآيات الله لا يأتوه من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. من ساعة ما خرج المجاهد في سبيل الله تصور هذا مثله كمثل الصائم القائم، يعني يعني المصلي القارئ بآيات الله، والقارئ هو القارئ يعني الذي يكون مطيعا لجميع أوامر الله تبارك وتعالى، ويرد على هذا المنقطع لا يفطر لا من صلاة ولا من صيام حتى يرجع المجاهد. هذا الحديث فضل عظيم جدا كما قال الإمام النووي رحمه الله، ويدل على أن جميع الأحوال المباحة للمجاهد في سبيل الله تكون طاعة له يصيبه الله عز وجل عليه، ويأمر الله عز وجل وله القدر الضئيل على هذا الطريق العظيم. الجهاد في سبيل الله هو الطاعة الوحيدة التي يقرب الإنسان فيها نفسه لله عز وجل، ولهذا كان فضله عظيما. فتصور أن الإنسان وإن فعل على هذا الطريق قدرا ضئيلا ضرب سهم واحد فقط كان له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، وهو بيقين في شعب الإيمان بإسلام الصحاحة والشيخ الألباني رحمه الله عن ابن عهد رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجل، فلما وضع يعني لما وضع هذا الرجل لاتصال عليه بجنازة قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله إن هذا رجل منافق فلا تصلي عليه. إن هذا رجل منافق فلا تصلي عليه. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس وقال: هل رآه أحد منكم يعمل بعمل الإسلام؟ فقال رجل فقال: معنى رسول الله لقد حرص ليلة في سبيل الله بلا وعد، حرص ليلة في سبيل الله، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم حاب عليه التراب وهو يقول: إن أصحابك يظنونك من أهل النار وأنا أشهد أنك من أهل الجنة، وأنا أشهد أنك من أهل الجنة، حرفا ليست في سبيل الله. نعم نعم، ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غضبة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، اللي هي ايه؟ غضبة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاء قوس أحدكم في الجنة، القوس الذي كان يرمي به خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهم ما بين السماء والأرض، ولملأت ما بينهما ريحا طيبا وعطرا، ولا نصيفها يعني الخمار الذي تحتمل به، ولا نصيفها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها. بالله عز وجل لأنها فضلت على أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملأت ما بينهما ريحا، خمارها الذي تلبسه خير من الدنيا وما فيها، موضع صوتك في الجنة أو موضع قوسك في الجنة خير من الدنيا وما فيها، غضب في سبيل الله أو روح خير من الدنيا وما فيها. وفي صحيح البخاري أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ما غضب قدم العبد في سبيل الله فتمسه الله، لو أنه رمى العدو بسهم أو صوب على العدو سلاح أصاب السلاح أو أصابت الطلقة أو السهم العدو أو لم تصبه فهو مخذول عند الله عز وجل، وعدل ذلك عتق رقبة. كان في الحديث السابق في سورة النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغه كان له كعتق رقبة مؤمنة، وعتق رقبة مؤمنة يكون له فداء من النار حطما بعضا. تصور حديثا سهل أو أولا جاءتك وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم والحديث أيضا في سنن النسائي وإسناده صحيح أمه فمن سهم يدعو العدو إلا رفع الله به صاحبه الضرر فقال أحد الصحابة رضي الله عنه يا رسول الله ما الدرجة فقال صلى الله عليه وسلم إنها ليست كعتبة أمك ولكن الدرجة ما ولكن ما بين الدرجتين مئة وعد مثل ما بين الدرجتين مثل لمجرد هو دي رمى بسهم دخل عدوك بين الحمل هذه مسألة عظيمة جدا لوظيفة كبرى على ان احنا نشوف رب العزة سبحانه وتعالى الروابط الأسرية مطلوبة العلاقات الاجتماعية مطلوبة المصالح المادية مطلوبة ولا حرج على الإنسان ولا حرج عليه في أن يحرص على هذه القيم الروابط الأسرية والعلاقات الاجتماعية والمصالح المادية لكن بشرط ألا تعدو هذه القيم على القيمة الرئيسية التي تستمد منها سائر القيم وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى جعل هذه القيم على نسق على ترتيب فأي إخلال بهذا الترتيب فسق والعياذ بالله. ولذلك يقول تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يأتي القوم الفاسقين حتى يأتي الله بأمره يعني بعض المفسرين قالوا حتى يأتي الله بأمره طب عملت ايه؟ منهم من قال عملت الآخرة ومنهم من قال عملت الدنيا لتصديق الكافرين على أهل الإسلام الذين تركوا في ذلك لا يصحبوا لا ولا قوة إلا وهذا هو المطلوب الاسلام ولا مانع لاقرار الامرين لان الانسان اذا فعل ما يوجب العذاب في الدنيا فهو يوجب العذاب في الاخره ايضا ما لم يتغفر الله تبارك وتعالى برحمته انه قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في الحكم الصعب مصلى الله عليه وسلم نعم اما بعد وحين عقب الله عز وجل مفارقة بين الجهات وبعض من وجود الفكر الحمد لله رب العالمين سبق الحديث وعين الله المسجد الحرام وانظر ماذا قال فجعلت سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله وهذا واحد من الدرس الصحيحين عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اي العمل افضل قال ايمان بالله وجهاد في سبيله ايمان بالله وجهاد في سبيله واذا كان جهاده فرض كفايه في بعض الاحيان الى ان الله عز وجل بين ان المجاهد يخوض غير المجاهد بدرجات عظيمه فقال عز وجل لا تزال تواعدون من المؤمنين غير الكفار والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفره ورحمه وكذا هو الرحيم درجات منه ومغفره ورحمه وكان له غفور رحيم اذا كان الجهاد على هذه الكيفيات فهذا من اعظم ما يكافئ به العبد مع ربه تبارك وتعالى واذا نادر الانسان مع ربه تبارك وتعالى في هذا المال بين التجاره بالنفس والمال فانه يترتب على ذلك ان تصبر صحيفه السيئات خلاص وان يغلق باب النار دونه وأن يفتح باب الجنة أمامك يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا الصبر متوقف على هذا الحصان يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، الأنهار مساجد طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحب لها نصر من الله بحق قريب وبشر المؤمنين. إذا لم تعرف ما يكافئ بالعهد مع ربك عز وجل كل هذا منافع أخروية، منافع عالية جدا، ومع ذلك يزهد أو كسب كل فيها هذا دليل على أن الأمة آثر الدنيا على الآخرة، فأعطى الله عز وجل في قلوب الأمة أجوها وصرف عليها عبدها وكان بها وتداعت عليها الأمم كما تتداعت على أصحابها. تدعي الحديث ابن عمر رضي الله عنهما إذا تبايعتم بالعلة وأخرجتم أبناء البقر ورضيتم بالزرع وضربتم الجهاد صلى الله عليكم ذلا ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا بينهم. جلست بالأمس عند صديق لي أمام القناة العربية، قناة من القنوات الفضائية، ورأيت كيف يعامل الأمريكان إخواننا المسلمين في العراق. ضاق صدري والله كاد قلبي أن يقف من هذا الرأي، لأني قلت لنفسي الله عز وجل قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وعرض المؤمنين هي حياة واحدة، المسألة هي تأمين. هذا عند قناة ذكية وطبية ووالد المنظمة وما إلى ذلك وقناة الخضرية وقناة وقبلة تصل أربعة آلاف كيلو جرام وغزالات كده نقطة واحدة. والشهيد لن يجد من مس القاتل إلا كما يجد أحدنا من مس القاصد، لكن لو أنه قتل شهيدا بجد يحتفل النهار والنور إن لله وإن إليه راجعون. ونسينا ما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه لقائد الفرس ورأيتهم بأناس يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. رابعا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في الصحيح في أوائل كتاب الجزية والموالاة من حديث الزبير بن حيان رحمه الله قال إن أمر بعث المسلمين في أسئلة الناس يقاتل لهم على الإسلام فأسر الفرق ذلك وقال له عمر إني مستشيرك في مغازية هائل، فحاضر الفرق ذلك أشار على عمر بأن يبدأ بهذا الفرص فجهز جيشا من المسلمين وأمر على الجيش النعمان بن مقابل المزني رضي الله عنه قال ابن مسعود إن للإيمان بيوتا وإن بيت آل مقر من بيوت الإيمان. عصر الإخوة هذا كله من رسول الله صلى الله عليه وسلم نشره بالجهاد. النعمان بن مقابل كان راجعا بنبأ القاذفية ليخبر عمر رضي الله عنه فدخل المسجد يصلي أولا، فلما دخل عمر المسجد وجد النعمان يصلي فجلس إلى جواره فأنا تسلم من الصلاة قال له عمر إني مستعملك، فصار رئيس الدولة ما كان عشان يكلفه اللي بيتكلم يقول له عنك مشتاق إني مستعملك، فقال النعمان أما جاريا فلا ولكن غازيا دي وظيفة الجهاد، أما جاريا فلا ولكن غازيا. قال أنت كذاب. فخرج النعمان بن مقرن يريد ان يتعرف ابن هوان، فلما نزلوا امام الفرس قام الترجمان بحيل الفرس وقال ان كثير ما يخرج منه، فقال المديرة بن شعبة وفي بعض الروايات ان المديرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عرض له ان كان بينه وبين الفرس، وجلس خالد الفرس بندار في وسط حاشيته وعليه قبعه النور يقوم عليه الامراء والوزراء، فلما وصل المغيرة بن شعبة قال له ما انتم وما لغير عائل احترم له ما انتم قال نحن ناس من العرب كنا في شارع حيث نمص الجلد والنبى من الجوع ونلبس الوبل والشعر ونعبد الشجر والحجر فبين نحن كذلك إذ بعث فينا رب السماوات والأراضين تعالى ذكره وجبت في الأرض رسولا منا نعرف أباء الأمة فأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أن يقاتلكم حتى تسلموا أو تؤدوا الجزية وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أن من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط وأن من بقي منا ملك رقابته يعني أنت لا مقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أننا سنملك رقابته فنحن خلصنا في هذه الوظيفة أسلمويا نحن جند الملك عز وجل فجئنا أن نخاطركم حتى تسلموا أو تؤدوا الجزية من يقتل منا فهو إلى الجنة ومن يبقى منا يمهل رقابته في إيمان عند أبي شيبة أن خالد الخرس قال له أنتم معشر العرب أقرب الناس جمعا وأبعدهم من كل خير فقال لهم يرضى إن شاء الله رضي الله تعالى عنه أصبت والله ما أخطأت شيئا من صفاتنا قلنا كذلك حتى بعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم لما كنا نعرف من ان بعث فينا النبي صلى الله عليه وسلم صدق الشيخ احمد شاهد الذي قال ان امه الاسلام ضاعت في صناعه لم تضع فيها اي امه من الامم هي صناعه الرجال بالفعل قال لنا نقول لقد جئتكم بناس يحبون الموت كما تحبون انتم الحياه ان عمال بن قرن رضي الله تعالى عنه حين شرع في كتاب هؤلاء قال اللهم ارني في هذا اليوم عز الاسلام واهله وذل الشرك واهله وذل الشهاده في سبيلك فكذا ما كان انتصر المسلمين بالكتاب وقتل النعمان بن قرن رضي الله تعالى عنه في هذه الغزوه شهيدا واحد حريص حريص على الشهاده ليه اخواننا رب العزه سبحانه وتعالى حين امرنا بالجهاد بين فيها هذا بهذه النهي احد امرين هما او الى احدى الاسمين اما النصر على الاعداء واما في الشهاده في سبيله عز وجل النصر بمعنى التمكين في الارض هذا ليس اليك هذا ليس انت عليك ان تنفذ امر ربك عز وجل فقط فاما ان تنتصر على العدو يعني لا تقف يعني وفكر جيدا لماذا اذيعت هذه المعركه على الهواء هذا اثبات لكل المسلمين وكل بلاد العرب بل هو اثبات للعالم الاسد لكن المسلم عنده ما ليس عند الاخرين المسلم على استعداد ان يحول بدنه الى نار ينفلت ويتطالب الى حضوره بعد العرب في سبيل انزال الخصامه والامل باعداء الله تبارك وتعالى وله الاجر الشديد عند الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل قل هل تربصون بنا الا الى الحسنيين ونحن نتربص بكم اي مصيبكم الله بها ما زال من عنده لو بايدينا لان فاز بها تنتهزوا او مصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون الواحد يقول لك الوقت واحنا كده هنموت تنظير تبيع مين؟ يعني لو الشيخ صلى الله عليه وسلم يقول ولا تركوا بايديكم الى التهلكه طب ما هي التهلكه؟ ها؟ ترك الجهاد ايه الدليل؟ قال له سمعت حديث ابن عمر وحديث ثوبان وازيدكم حديثا عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه فقال الامام الترمذي واسناده صحيح. خرجوا لقتال الروم فلما تصافى المسلمون امام الروم خرج رجل من جند المسلمين واندفع في وسط صفوف الأمور. فكبر الناس من المسلمين وقالوا سبحان الله ألقى بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وإنها نزل فيها معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر الراسلون قال بعضنا لبعض سوى إن الله قد أعز الإسلام وكثر الراسلون وإن أموالنا قد ضاعت فلو أن أقرنا في أموالنا بمصلحة ما خلاص جزء الإسلام كده بلاد الإسلام صار عزيزا فلو أقرنا في أموالنا بمصلحة فنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت التهلكة إقامتنا في أموالنا بإصلاحها وترك الجهاد وفي نظر وترك الغزو هي التهلكة هذه الآية. لكن الوقت يقول لك إيه؟ طب أنا إيه هموت؟ هنكتب؟ روى الإمام أحمد عن سبب صديق الإسلام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قعد إن الشيطان إن الشيطان قعد ابن آدم بأطروفه كلها. قال له أنت غير الإسلام قال تسلم وتغل دينك ودين آبائك وآباء آبائك فعصاه جهاد ثم قعد له بطريق الهجرة عمال عايز يعرفه عليه فقال له هاجر ودخلوا أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطور يعني تعالى بالبلدي من شد رجل بدأ من النار فعصاه فهذا ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له تجاهد وهو جهاد النفس والمال فتغفر وتنكح المرأة ويقسم المال على زوجها على الأم فعصاه فجاهد فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة المال كان حقا على الله أن يدخله الجنة وإن غلب كان حقا على الله أن يدخله الجنة وإن رقصه لا بد كان حقا على الله أن يدخله الجنة ده يبقى إذا المسألة مش مسألة هذا القتل الذي خاف منه نازل منه ما يجب الإنسان من نفسه في القفص. طيب ودي الشهادة الذي من المفترض أن يسعى المسلمون الطامحون إلى العلوم وفي الآخرة أن يسعى إليه. قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموالا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولما نسمع قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين شهداء الصالحين يعني كان دي اخواننا مرتبه عاليه جدا عشان احنا نطمح تطمح نفوسنا اليها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع